حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. حوار تلفزيون قطر حول أدبيات. حول العلاقة بين الإعلام والثقافة دار هذا الحوار في برنامج بتلفزيون قطر حول أدبيات، والذي بدأ بترحيب كبير من المذيعين بمبادرة أدبيات، وقالوا بعنوان رحاب الأدب. أطلق الملتقى القطري للمؤلفين مبادرة مفتوحة، وسلطت الحلقة الأولى الضوء على شرح أهم مصطلحات الأدب ومفهوم الأدب. وتعتبر هذه المبادرة واحدة من سلسلة من المبادرات والفعاليات التي يطلقها الملتقى القطري للمؤلفين في سبيل الاهتمام بالمؤلفين والإسهام بالنهضة الفكرية وتنشيط الحركة الثقافية في دولة قطر. نرحب بضيفنا الكريم الكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، واليوم نتحدث عن موضوع مهم حول الأدب واللغة العربية وعن أدبيات تحديدا. وبدأت حديثي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على المؤسسة القطرية للإعلام، وعلى رأسهم سعادة الأخ الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل لكم وللقائمين على هذا البرنامج، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية انطلاق وانطلاقة جديدة وتعاون ما بين وزارة الثقافة والمؤسسة القطرية للإعلام لإيصال اللغة العربية المتوازنة والموزونة والفصيحة. المبادرة كانت بعنوان أدبيات، وطلبوا مني أن أتكلم عن مراحل الأدب، لكن تعرضت إلى تقسيم مراحل الأدب، ومعلوم أن عميد تقسيم مراحل الأدب العربي هو الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رحمة الله عليه، والذي كان بمثابة موسوعة ومكتبة عربية كانت تمشي على الأرض. أتصور الآن الأمة العربية وبالذات الإعلاميين بحاجة إلى العودة إلى الفصاحة والعودة إلى اللسان العربي القويم، لأن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، أو قلبه ولسانه، يجوز الوجهان على أنه بدل وعلى أنه خبر، وبأصغريه يعني كأنه بأصغريه، ونصف جمال المرء بلسانه والنصف الآخر بعقله. فإذا منح الله تعالى الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا أو عقلا حافظا، فقد ملك الكون وملك التعبير، وأنتم خيط يملك العقل والتعبير واللسان الفصيح بإذن الله تعالى. المذيع: نتمنى أن نرى اللغة العربية الفصيحة تعود مرة أخرى وتعمم في كل البرامج، وأن تكون اللغة الدارجة على لسان الإعلاميين في المستقبل. ما هي أهم محاور مبادرة أدبيات، وما هي الأشياء التي تم التركيز عليها؟ أنا أتكلم الآن باللغة العربية الفصحى ولا أتكلم باللهجة، والهدف الإيصال إلى الفصحى أو الفصاحة قدر المستطاع. لابد أن يكون هناك مذيعون متخصصون كل في مجاله. مثلا في هذا البرنامج الآن نتحاور أحيانا باللهجة القطرية، وأنا كمشاهد أتقبلها، لكن النشرة أتقبلها باللغة العربية الفصحى، سواء هنا أو أي محطة أخرى. وهذا ليس تقليلا من شأن المذيعين، بل أنا أؤمن بالتخصص، هناك فن الإلقاء وفن اللغة العربية، وهناك من يكون بارعاً في اللغة العربية في قراءة نشرة الأخبار، لكنه لا يستطيع التحدث أو الوقوف أمام الكاميرا وأن يحاور ضيفاً. ولذلك قسمت الأدب، أدب الحوار كما قلت في البداية، فمن الأبجديات محاورة الضيف قبل أن ألتقي به، قبل الدخول إلى الاستوديو، وأن أسمع الضيف وأتعرف على فكره وعطائه وكلامه ودراسته ومدرسته وأساتذته ومراحله، حتى أسهل على المذيع أو المذيعة مهمة طرح الأسئلة وتلقي الإجابة. فالهدف باختصار من هذه المبادرة أدبيات الفصاحة، وأن نعود إلى الفصاحة، وأن نعود إلى اللغة العربية الفصحى، لأنها للأسف ضاعت، وأصبح قومنا لا يفرقون بين الزيت والخردل، فلا بد أن نعيد سيرتها الأولى. المذيعة، مبادرة أدبيات، هل تستهدف الإعلاميين فقط؟ أو متاحة للجميع؟ الثقافة والأدب والفكر ليست حكرا على أحد، وإذا سألنا ما الفرق بين المثقف والمؤدب والمفكر؟ قد أكون مفكرا ولست مثقفا، وقد أكون مثقفا ولست مؤدبا، وقد أكون مؤدبا ولست مثقفا، وقد أكون فيلسوفا ولست مفكرا، ولكن الشريحة المقصودة هنا المجتمع ككل، وبالذات الإعلاميون. للأسف الآن أحياناً يتألم المذيع، خاصة من أمضى حياته كلها في العمل الإعلامي، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني عندما أرى وأسمع وأستمع وأنصت إلى مذيع أو مذيعة، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أتذكر عندما كنا ندرب أحد المذيعين الزملاء، كنا في مطار الدوحة، وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يتوافدون على دولة قطر. أحد الزملاء المذيعين قال: نحييكم من صالة القادمون والمغادرون. فاتصل بي الزميل فوز الخميس رحمة الله عليه معترضا على هذه الجملة المرفوعة، فقلت له: لأنه من المذيعون المتدربون، فبلغته وعلى لغته. أجبته فضحك. وهذا ليس تقليلا من قيمة الزملاء، نحن مررنا بعدة تجارب وتعلمنا وتألمنا، من لم يشرب من بئر التجربة مات في صحراء الجهل عطشا، لكن لابد من الاستمرارية. أنا ضد مبدأ أن يدخل المذيع في دوره. ومن نافلة الحديث ومن باب الأدب أن أذكر وأثني على الأستاذ القدير، أستاذ اللغة العربية في دولة قطر، رضا خليل. كان له فضل علينا جميعا بلا استثناء، فهناك الكثير من الإعلاميين، ومنهم الأخ الفاضل حسن الساعي، من الذين تعلموا وشربوا من معينه، وأنا أيضا شربت من نفس المعين من الأستاذ الفاضل رضا خليل. كان موجودا معنا طوال الوقت، له مكانته في قلوبنا وله هيبته، وكنا نرجع إليه عند قراءة نشرة الأخبار، وكان المصدر والمرجع في اللغة العربية وفي أي كلمة، سواء من حيث البنية. المذيعة، مبادرة أدبيات، ما الفترة تحديدا التي تذاع فيها هذه المبادرة وكيف قسمت؟ تذاع حلقات أدبيات يوم الأحد الساعة 7 مساء على موقع وزارة الثقافة، وقسمت مراحل الأدب على حسب تقسيم الدكتور شوقي ضيف: المرحلة الأولى العصر الجاهلي وصدر الإسلام، والعصر الأموي، ثم العباسي الأول والثاني والثالث والرابع، ثم العصر الأندلسي، ثم العصر الزنكي فالفاطمي فالأيوبي والمماليك، ثم العثمانيون، ثم العصر الحديث. ولكن تناولت مراحل الأدب بلغة العصر، مثل أدب اللقاء، أدب المقابلة، أدب الحوار، حوار الضيف، أدب السلام، أدب الدعاء، أدب الحضور، أدب الجلوس، أدب الفكاهة، أدب اختيار الأسماء، وكل حلقة تقع في 10 دقائق تكفي لإيصال المعلومة ولو كانت مضغوطة. وأحياناً أقف عند الكلمة وأوضح معناها، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. معنى كلمة مريم التي جاءت في الآية 36 من سورة آل عمران، والبعض يقرأها عمران، والعمران من البنيان، إنما العمران من الاسم. وتتباين الآراء حول الأصل الذي يعود له اسم مريم، لكن من المرجح أنه يعود لأصول يونانية لينتقل بعدها إلى العبرية، ومنهم إلى الفرس ليصل أخيرا إلى العرب. واسم مريم على وزن مفعل، من راما يريم إذا برح، يقال ما يريم يفعل ذلك، أي ما يبرح، ويقال ما رمت أفعله، وما رمت المكان، وما رمت منه، فهي الفتاة الجميلة المحببة والملتزمة دينيا والمحبة لتقديم المساعدة للناس المحيطين بها، والتي ترمز لكل ما هو طاهر وعفيف. ويعني اسم مريم أيضا الفتاة العابدة المتعبدة التي تخدم ربها في بيوته في اللغة العبرية، بينما يعني مرارة البحر أو المرتفعة أو السيدة المحبوبة والمتمردة في اللغة السريانية. وذكر اسم مريم في القرآن الكريم 34 مرة في العديد من النصوص القرآنية ضمن العديد من السور، ومنها سورة الأنبياء وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة التحريم وسورة المائدة. وفي سورة مريم التي ذكرت قصة السيدة مريم العذراء والدة النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، فمريم العذراء هي مثال لمعجزات الله للعالمين منذ نشأتها كطفلة وحتى ولادتها لابنها النبي عيسى وهي عذراء. ومن الآيات والنصوص القرآنية التي ورد فيها لفظ مريم ما يلي، قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وهكذا عندما أقف عند كلمة، سواء بحاجة إلى الإعراب أو التوضيح أو ما شابه ذلك، أوضح من باب الشمولية. ولذلك سميت الأدب هنا أدبيات، وهي كلمة فضفاضة مثل الثقافة. وهناك فرق بين الثقافة والثقافة. الثقافة كلمة شمولية، والثقافة تعني الملاعبة بالسيف، يعني العرضة. المذيعة، هل ستستمر مبادرة أدبيات أم سيكون هناك مبادرات أخرى؟ إدارة الثقافة ووزارة الثقافة نشيطون وحريصون على مواصلة هذا الجهد، ومن باب الأدب ومن باب أنزل الناس منازلهم أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وكذلك إلى الأخت الفاضلة مريم الحمادي، وإلى الأخ صالح غريب، الذين لمست منهم كل دور إيجابي وبناء للأخذ بيد المثقف وغير المثقف والمؤهل وغير المؤهل. ومن خلال الملتقى القطري للمؤلفين، فلم أتصور ولم أكن أتخيل أن أرى هذا الملتقى في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي كان قيما بمعنى الكلمة، وكذلك البركة في المؤسسة القطرية للإعلام الإذاعة والتلفزيون، كانت طوال الوقت موجودة معنا في المعرض تغطي الفعالية المهمة، والشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الرحمن كان موجودين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام ولاة الأمر والمسؤولين في البلد للأخذ بيد الثقافة والمثقفين والإعلاميين، وأخص بالذكر الإعلاميين، لنأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وإلى ما تصف إليه أنفسنا، وهذا لسان عربي مبين. وأرجع وأقول إن الهدف من أدبيات هو المبادرة والمبادلة بين وزارة الثقافة وبين المؤسسات القطرية للإعلام، وأشعر بالسعادة عندما يتخرج على أيدينا جيل من المذيعين الأكفاء وليس بالأكفاء والأكفياء، وكل في مجال تخصصه، منهم من برع في قراءة نشرة الأخبار، ومنهم من برع في إعداد وتقديم البرامج الفنية والسياسية والثقافية المسجلة وعلى الهواء مباشرة. المذيعة، ما إقبال شرائح المجتمع القطري على مبادرة أدبيات؟ أترك الحكم لكم أنتم، أترك الحكم للمشاهدين والمتابعين والمهتمين، وليس الحكم لي. والمجتمع القطري الآن ليس كما كان الأول، الشباب الآن تغير، لديهم الوعي والحس والمحبة والاهتمام والشغف، ولكن للأسف ينقصهم شيء واحد وهو الدافع، من يعطيهم الدفعة كي يكونوا ضمن الدفعة. أنا على ثقة وعلى يقين بأن المسؤولين في المؤسسة القطرية للإعلام، سواء الرئيس التنفيذي ومدير التلفزيون وبقية الزملاء، لديهم اهتمام للأخذ بأيديكم لإبراز دولة قطر، فالمذيع هو وجه قطر، يعكس المرآة الحقيقية لدولة قطر، وهم لن يبخلوا عليكم للأخذ بأيديكم لما فيه إبراز وجه دولة قطر. كما قلت، الثقافة هي الهوية وليس الهوية، هوية كل مجتمع، فالهوية القطرية الآن. العالم كله ينظر إلى دولة قطر بعين ثاقبة، حيث أصبحت قطر الآن كعبة الثقافة والمثقفين والفنانين والرياضيين. إذن علينا أن نبادر، وعلينا أن يضع كل واحد منا يده في يد أخيه، حتى ولو كان البعض على خلاف واختلاف، كما قال الأصمعي في شعره: ولا تقطع أخا لك عند ذنب، فإن الذنب يغفره الكريم. كما قال الأصمعي في شعره: ولا تقطع أخا لك عند ذنب، فإن الذنب يغفره الكريم. ولا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم. وإن الرفق فيما قيل يمن، وإن الخرق في الأشياء شوم. وخير الوصل ما داومت منه، وشر الوصل وصل لا يدوم. ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد، فإن الفحش لوم. كل يغض الطرف عن أخيه، ولنأخذ بأيدينا، ولنأخذ بهذه السفينة، سفينة الخير والثقافة والبر والأمان والطمأنينة، لترسو على شاطئ الثقافة العالمية، وخاصة وأنا على يقين وعلى ثقة بأن ولاة الأمر أول الداعمين لكم بإذن الله، سواء في وزارة الثقافة أو في المؤسسة القطرية للإعلام، ونحن معكم نسير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. وأتمنى من الله العلي القدير أن يأخذ بأيديكم، وأنا استفدت منكم أنكم جددتم ذاكرتي أيضا، وأعدتم إلي أيامي وأيام صباي، كما قال الشاعر المصري حافظ إبراهيم: كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحين، كانت منازلنا في العز شامخة، لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصمنا نهر المجرة، لو من مائه مزجت أقداح ساقينا. وفقكم الله، والله أسأل لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.